قال أخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا الحارث ابن أبي أسامة. قلنا لكم أدبوا هذا الجهاز، أدبوه، علموه الأدب. صلوا يا أخي، خلوا صامت، وإلا افصله وتخاصه في وقت دروسك وصلواتك، يبقى مفصولا، ما أنت فارغ له. حتى لو تصلك عاد تستطيع ترفع وتستجيب، ما أنت مشغول. فإذا كان من السلامة أنك تفصله ولا تغفل عنه، وهكذا يبقى في سائر الأوقات صامتا إلا عند اللزوم تفتحه وتحتاجه، والله هكذا أفضل. قال أخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم، فذكر مثل سواء. وأخبرنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن سعيد الحمال قال أخبرنا سعيد بن كناسة قال حدث محمد بن كناسة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. طرق كثيرة لهذا الحديث لا سيما في هذا الجامع. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا مر بك حديث في العلم وأردت أن تنظر طرقه، ربما تجد في جامع بن عبد البر ما لا تجده في كثير من المصادر من الطرق، إذا كان له تعلق بالعلم ونحو ذلك. وأخبرنا سعيد بن النصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة حاء وأخبرني عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمرو بن محمد الجمحي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا عارم قال أخبرنا حماد بن زيد حاء. انظر على طرق الآن. وأخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا الفضل بن الحبحاب القاضي بالبصرة قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة حاء. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز محمد دراوردي حاء. وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن أبي تمام عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض قالوا كلهم أخبرنا هشام بن عروة. وما شاء الله أثرى، عنده تلاميذ كثير. قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وضابط الجهل عدم العلم، وسبيل الضلالة الفتوى بغير دليل وبغير علم. ضلوا وأضلوا. إلى هنا بارك الله فيكم.